المستقبل والعالم صاحبه الأول والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل قد وفق ربي علماء قد جعلوا دنيانا أجل. وهذا المثل مثل مائج وكصيب يرو مجرور في محل رفع خبر بمبتدأ محذوف أي ومثلهم كمثل صيب وأو في أول الآية للتخيير كما تقول لشخص كل عنبا أو تفاحا أي أنت مخير بين أن تأكل أحد الصنفين أو معا تأكلهما معا أو تزوج زينب أو أختها أي أنت مخير أن تتزوج إحداهما فكذلك هنا أو للتأخير فالقارئ أو السامع هو مخير بين أن يطبق حال المنافقين على المثل الأول أو يطبق حالهم على المثل الثاني أو يطبق المثلين عليهما معا هو مخير وقال بعضهم هي للتنويع أو للتنويع تأتي للتنويع يعني لمعرفة أنواع الشيء كما تقول مثلا الكلمة اسم وفعل اسم أو فعل أو حرف أو هنا للتنويع يعني هي ثلاثة أنواع النوع الأول الاسم والثاني الفعل والثالث حرف أو تقول مثلا البلح عندنا أنواع لمسي وحلاوي وطابون وإلى آخره أو هذا المعنى للتنويع تفيد البيان النوع وعلى الاعتبارين الآية لائقة بهما معا إما للتخيير أو للنوع إذا كان اعتبرها للتنوع فهما نوعان من الأمثال المثل الأول المثل الناري والمثل الثاني المائي أو للتخيير أنك لك أن تختار أي المثلين لتطبيقهما على المنافقين والمعنى واحد أو كصيب الكاف حرف تشبيه ومجرور والصيب مجرور بها كلمة الصيب على وزن فيعل من صاب يصوب صوبا أصل الفعل صاب يصوب صوبا معنى صاب المطر أو صاب السحاب بمعنى نزل وهطل بغزارة وشدة ثم صار على وزن فيعل وفيعل كما سيأتينا صفة مشبهة وهذا الوزن هو مخصص للفعل المعتل العين فعل ثلاثي عينه حرف علة لأن الأصل صاب فعين الكلمة وهو الحرف الوسط حرف علة عادة يكون من هذا النوع كما نقول مثلا ميت من مات يموت وكما نقول جيد من جاز يجود وكما نقول قيم من قام يقوم وهين من هانا يهون، وهكذا. سواء كان حرف العلة منقلبا عن واو مثل هذه الأفعال، أو منقلبا عن يامة لا نيلين، فهو لين على فعل فيعل. طاب يطيب فهو طيب، وفيعل شذ عن ذلك، قلنا عادة والغالب لا يكون إلا للفعل المعتل العين. قالوا هناك كلمة واحدة شذت وهي صيقل، علم للمرأة، صيقل علم لامرأة جاءت على هذا الوزن ولكنها من صقل، وصقل ليس فيها حرف علة، هذا شاذ، يعني خرج عن القاعدة الشاذة، عن القاعدة الغالبة. وصيب أصلها صيوب، لأن الآية المقلبة عن واو. صيوب نقول في تصريفها اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون، فقلبت الواو ياء وأضغمت الياء في الياء. أعيد التصريف، الأصل صيوب، فاجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون وهي الياء بالسكون، فقلبت الواو ياء، أصبحت عندنا ياء، أضغمت الياء في الياء فصار سيب. وهذا التصريف يقول في كل ما يأتي على هذا المثال، مثلا سيد أصلها سيود، نفس التصريف، شمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون، قلبت الواو ياء وأضغمت الياء الياء. جيد نفس الشيء، قيم نفس الشيء، هين نفس الشيء، هذه قاعدة عامة في التصريف. كلمة صيب لها مدلولات وتتضمن عدة معان كلها يجمعها شيء واحد وهو القوة وشدة. أولا في نفس الكلمة، وبهذه المناسبة نقول البلاغة قد تكون من التعبير أو من الجملة التشبيه أو الاستعارة، أيضا من بلاغة القرآن الكلمة المفردة، الكلمة بذاتها لها انعكاسات ولها ظلال على المعنى التي تدل عليه، وهذا نجده كثيرا في القرآن الكريم. الكلمة التي تدل على معنى فيه من الضخامة أو من الهول أو من الكرم تجدها ضخمة تنبئ عن المعنى الذي تتضمنه. الآية التي قرأت علينا الليلة الصاخة، الصاد مفخمة من حروف الاستعلاء ومن حروف الإطباق، والخاء خاء مفخمة ومشددة، الصاء مشددة والخاء مشددة، وعند التلاوة نمدها مدا لازما، وهذا المد يعطي انفعالا، الصاخة ولهم كله صاخة وهكذا. كذلك الطامة، الحاقة، القارعة، أسماء القيامة، يعني تصور بجرسها ومبناها الهول في ذلك اليوم العظيم المفزع. فالكلمة تصور يعني كأن معناها، تجد أيضا في العلاء خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، كلها تهز، كلمات تهز من نفسها. فكبكبوا فيها هم والغاوون، كبكبوا بالتضعيف، يعني كبت وجوههم في النار مرارا وتكرارا على حسب ما تدل التطبيع. كبوا في حتى ضخامة هكذا. يعني نجد الكلمات الفخمة تدل على معنى فخم الكلمة نفسها من غير تركيبها مع الكلام الآخر. بالعكس في الجنة وأهل التقوى كما قرأت علينا الآية إن للمتقين مفازا. نفوز بفازا، نفوز حدائق وعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا. إن المتقين في جنات وعيون وفواكه بما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. تجد الكلمات تدل على معانيها، فيها اللطف وفيها الأنس وفيها الرقة وفيها العيوبة. هذا من إعجاز القرآن، وهذا جاءتين بأمثلة كثيرة جدا. فالكلمة تحمل معناها بجرسها وبتركيبها، وأتينا ببعض الأمثلة. نطبق هذا على كلمة الصيب. الصيب أيضا بلفظها الصاد صاخ ومخمة، ومن حروف الاستعلاء، أيضا من حروف الإطباق، ثم الياء المشددة. وتلاحظون أن تشديد الياء أقوى من تشديد أي حرف آخر. تشدد حرف آخر تقول الصباح السراج الربا، تشديد عادي، لكن عندما تأتي الصج فيها ضغط أكثر، الصيب الهجن اللين. فشدة التضعيف بالياء يعني تشعر به بقوة أكثر من أي. هذا مما يعطي أيضا الباء وهي من حروف القلقلة. فإذا هذه اللفظة الصيب بجرسها ومبناها وبحروفها تعطي معنى القوة وتعطي معنى الشدة وتعطي معنى السرعة. جانب آخر نأتي إلى معناها اللغوي. عندما يقال صابت ال ال ال صابت المطر أو صاب السحاب، تدل على أن النزول كان بقوة وبشدة، حتى يقال صابت السماء بمعنى صبت أو انصب ماؤها، والانصباب يكون بقوة، أو جادت بالماء، هكذا يفسرونها، بجادت بالماء وانصبت سأطلقوها. وأيضا قالوا صاب يصوب لا يكون إلا مهما كثر ماؤها فهي في الماء الذي ينفع ولا يضر ولا يؤذي. وهذا من المعاني اللغوية بغض النظر عن وجودها في القرآن. قالوا لا يقال صاب إلا إذا كان المطر جيدا ونافعا ولا يؤذي، مما يعطي دلالة أخرى معنوية لهذه الكلمة. أيضا من معاني صاب أي أصاب السهم ولم يخطئ، يعني أصاب الهدف. نقول فلان صاب بسهمه الهدف معناه لم يخطئ، يعني جاء في الهدف تماما، يعطيه هذا معنى آخر. إذن عرفنا الدلائل والإشارات والانعكاسات للفظها ثم بمعناها. أمر ثالث يعطيها الفقامة وهي أنها نكرة، والتكير للتعظيم والتهويل، يعني صيب وما أدراك ما هذا الصيب. شيء آخر وهو أنها جاءت على صيغة الصفة المشبهة ولم تأتي على صيغة اسم الفاعل. قد يقال لماذا لم يقل صائب كصائب من السماء، وصائب اسم فاعل صاب يصوب، لكن جئت على وزن صيب وهو صفة المشبهة، ما الفرق؟ الفرق بينهما أن اسم الفاعل يدل على مجرد الحدوث، الحدوث قد يكون مؤقتا عارضا ويزول، وصفة المشبهة تدل على الثبوت وعلى الدوام. نأتي بأمثلة، وهذه قاعدة مهمة من الناحية النحوية. نأتي بأمثلة، مثلا كلمة حسن صفة مشبهة، وصفة المشبهة تدل على الحدوث، يعني تشمل كل الأزمنة، هو حسن في الماضي وفي الحاضر وفي المستقبل لأنه ثابت. فإذا أردت منها الحدوث قلت هو حاسن الآن أو غدا، أتيت على صيغة اسم الفاعل، هو حاسن الآن أو غدا لأنه تدل على حدوث، والحدوث مرتبط بزمن، زمن الحالي أو المستقبل. إذا قلت فلان كريم، كريم صيغة من صفة مشبهة تدل على أن الكرم صفة ثابتة دائمة له. فإذا أردت الحدوث ماذا تقول؟ هو كارم الآن أو غدا. مثلا ضائق اسم فاعل، ضيق صفة مشبهة، فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك. لماذا جاء الضائق هنا؟ لأن هذه الضيق عارض مؤقت للنبي صلى الله عليه وسلم ويزول، فلم يأتي بالصفة المشبهة. بينما في الأنعام، في ومن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، من أضله الله قال يجعل صدره ضيقا، لم يقل ضايقا. ليه؟ لأن الضيق ليس عارضا ولكنه ثابت فيه، دام جاء بالصفة المشبهة. يا سبحان الله، هذا القرآن عظيم والله. فنرجع إلى الآية الكريمة، ومهدنا ببعض الأمثلة لنبين القاعدة. فجاءت بالصفة المشبهة التي تفيد الثبوت، وهي أبلغ من اسم الفاعل. حذر أقوى وأبلغ من حاذر، وفكه أبلغ من فاكه، ونبه أبلغ من نابه، وهكذا. صفة المشبهة تفيد الثبوت، واسم الفاعل يدل على الحدوث وقد يتغير ويكون مؤقتا وعارضا. كم علمنا الآن من الصفات المتمثلة في كلمة طيب؟ بناء الكلمة ومعناها اللغوي، وأيضا تنكيرها الذي يفيد التعظيم والتهوين، وكذلك مجيئها على صيغة الصفة المشبهة. أو كصيب من السماء، والصيب يطلق في اللغة على السحاب وعلى المطر، وطبعا الأرجح في الآية أنه على المطر النازل. أو كصيب من السماء، السماء كل ما عليك فهو سماء، الجو سماء، والسحب سماء، والنجوم سماء. فالسماء تطلق على كل ما يعلو الإنسان، حتى الجو مثلا أصلها ثابت وفرعها في السماء نخلة وارتفاعها محدود. والسماء يطلق على السحاب أيضا ويطلق على المطر نفسه، لأن من مجاورة السحاب في السماء والمطر في السماء. قد يسأل سائل: الصيب هو المطر النازل بقوة وشدة، وعرفنا العوامل التي تمثلت فيه والدلالة على شدته وقوته. من السماء، هذا أمر بديهي، لأن المطر لا ينزل من غير السماء، فلماذا يقول هذا من السماء؟ لو قال لا صيب، والصيب هو المطر النازل، لكان في ذلك فيه كفاية. لماذا قيل من السماء وهو شيء معروف؟ سؤال افتراضي. يجاب عن هذا السؤال بعدة أجوبة، منها أن يقال أن من السماء جاء صفة للصيب، والصفة نوعان، هناك صفة كاشفة وهناك صفة الفارقة. الصفة الكاشفة التي لا تعطي للموصوف صفة زائدة، وإنما هي تؤكد نفس المعنى، وما من دابة ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. الطائر لا يطير إلا بجناحيه، كان في الكفاية، ولا طائر يطير بجناحين. هذه صفة كاشفة، هي لم تعطي شيئا جديدا بالنسبة للموصوف، ولكن أكدته وزادته بيانا، وأصبح كأنه مستحضر أمامك في التصوير، فيها معنى. تقول مثلا: رأيت موظفا نشطا متحركا. ما هو نشطا متحركا، هو واحد، لكن أردت أن تركز على هذا المعنى وتزيده وضوحا وبيانا، هذه تسمى الصفة الكاشفة، كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران. استهواء الشيطان للإنسان يكون في الأرض، لا يكون في السماء أو تحت الأرض، جاءت في الأرض لزيادة التأكيد ولزيادة استحضار هذه الصورة. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. فأمطر علينا حجارة من السماء، أولا كلمة أمطر لا تكون إلا من السماء، وأمطر علينا حجارة أثقال، كان تكفي، لأن كلمة أمطر هي تفيد أنها كونها من السماء. لماذا كان من السماء؟ أو لتأكيد الإنزال. فهذه ماذا تسمى الصفة الكاشفة. كذلك يحضرني قول ابن القيس في معلقته المعروفة: مكر مفر مقبل مدبر معا كجلمود صخر حطه السيل من علي. يصف فرسه في سرعته ونشاطه وحركته، مكر يقدم على في الهجوم ويفر في حالة الفرار، ومقبل ومدبر في حالة، وشبهه بجلمود صخر حطه السيل. جلمود الصخر الكبيرة التي يجرفها السيل ويحطه بمعنى أنزله. المعروف أن السيل لا يحط الصخرة الكبيرة إلا من علو، لماذا قال من علي؟ ولو قال حطه سيل لعرف، لأن السيل لا يحط الصخرة إلا إذا كان عاليا، لأن قوة السيل وقوة الانحدار. وأما صخرة عالية والسيل مثلا أرضي يمر عليها ولا يؤثر فيها، فإذا حطه سيل هي كافية في أنه من علي. ولكنه زاد من علي لاستحضار هذه الصورة ولزيادة التأكيد ولكي تتركز في الأذهان أكثر. كذلك كصيب من السماء، زيادة في أنه صيب نازل من السماء، وما ينزل من السماء لا يكون إلا قويا وغزيرا وسريعا، فهو زيادة على العوامل التي ذكرناها في قوة الصيب. نزيد عليه أيضا عامل آخر وهو الصفة الكاشفة من السماء. هذا جواب. هناك جواب آخر وهو أن هذه الصفة كأي صفات هي مقيدة من السماء، لأن لو قيل أو كصيب فقط ولم يقل من السماء لاحتمل أن يكون نزوله من جزء من السماء أو من قطعة فقط، لكن عندما يكون من السماء والسماء تعني كل ما علاك، فمعناها أنه نازل من كل أقطار السماء ومن كل جهاتها، وليس نازلا من بقعة دون أخرى. فإذا كلمة السماء أعطت صفة غير صفة وهي قيد في الصيب، أنه شامل وعام ومطبق وجاء يعني من كل المناطق ومن كل الأقطار، وكل ما تشاهده من السماء من الأفق اليمين أو أفق اليسار كل هذا نازل منه صيب. إذن كلمة صيب أعطت معنى الشمول وأعطت معنى الاتساع في رقعة نزول هذا الصيب. أيضا بعضهم أجاب بجواب آخر، ولكن ليس بالصيب فقط، ولكن ما رافقه من الرعد ومن البرق ومن الصواعق. قال من السماء، هذا بالنسبة للمنافقين، لأن العذاب والخوف والفزع عندما يكون نازلا من فوق يكون ذلك أبلغ في الإيذاء. واستدلوا بقوله تعالى يصب من فوق رؤوسهم الحميم، قال من فوق رؤوسهم، فالصب فوق الرؤوس مما يدل على أنه أكثر أذن. وأيضا قالوا أن شأن الإنسان عندما يخاف من مطر أو من أي شيء مثلا نازل يغطي رأسه ويحمي رأسه قبل أن يحمي أي جزء من جسمه، بدليل على أن الرأس أساسي وأن تعرضه للأذى يكون أكثر من تعرض أي جسم آخر. ولذلك جاءت من السماء لكثرة الإيذاء وليكون ذلك أبلغ في الانزعاج والفزع الذي يحدث من الظلمات والبعد والبرق للمنافقين، ولا بأس به، تأويل جيد. والسماء كل ما علاك، وهي مأخوذة من السمو، والسمو الرفعة، والهمزة منقلبة عن واو، كالنباء من النمو والكساء من الكسوة، فهي مشتقة من السمو. والغالب فيها التأنيث. أغلب ما جاء في القرآن الكريم مؤنثة، السماء إذا السماء انفطرت، وقد يذكر لفظ السماء بقلة، ومن أمثلته السماء منفطر به، لم يقل منفطرة في سورة المزمل، وتعلق فيه اللي تكلف وقال المقصود من السماء السقف وقال من البناء، ولكن جاءت مذكرة، وجاءت في بعض الأشعار أيضا مذكرة. فلو رفع السماء إليه قوما لحقنا بالنجوم وبالسحاب، كما قال الشاعر، قال فلو رفع السماء، قال لا رفعت، فلو رفع السماء إليه قوما لحقنا بالنجوم وبالسحاب. هذا مما استدل به على أن لفظ السماء قد يقع مذكرا، ولكن الأغلب أن يكون مؤنثا وهو الغالب في القرآن الكريم. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق. فيه نقطة نسيت أن أذكرها لكم وهي مهمة، أن هناك محذوف مقدر بعد الكاف، لأن المثل الأول هو مثل المنافقين بأشخاص، وهو الذي استوقد بإنسان. هنا ليس التمثيل المنافقين بالصيب، ولذلك لابد من تقدير مضاف محذوف كأصحاب صيب، أو كذوي صيب، أو كوفوجي صيب. هذا من ناحية. ثم من ناحية أخرى، أن جاء الضمائر في الآية يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق، ويكاد البرق يخطف أبصارهم. الضمير لابد له من مرجع، ولا يرجع إلى المنافقين في المثال الأول، المثال الأول انتهى ومضى. ثم أيضا يجعلون أصابعهم في أذانهم يتعلق بالبرق ويتعلق بالرعد، لا علاقة له بالمثال الناري. من حيث المعنى يجعلون أصابعهم في أذانهم ويكاد البرق يخطف أبصارهم، لا علاقة له بالمثل الأول، لأن البرق ويجعلون أصابعهم في أذانهم من الصواعق هذه مذكورة في المثال الثاني ولا في الأول؟ مذكورة في الثاني. إذن لا علاقة لها بالأول. هذا لا ما يقول أن الله يرجع إلى المنافقين في المثل الأول، قلت هذا بعيد، وحتى المعنى لا يستقيم مع هذا الافتراض، لأن يجعلون أصابعهم في آذانهم وقال من الصواعق، والصواعق من الرعود، وغاد البرق يخطف أبصارهم، خطف الأبصار من البرق، وهو موجود في المثال الثاني وليس في الأول. فإذا لابد من الضمير من مرجع، إلا ضمير فمرجعه يفهم مما بعده، لكن الضمائر لا يجوز أن تجعل ضمير إلا إذا كان له مرجع من اسم ظاهر. ولذلك من ضروري أن نقدر هذا المحذوف أو هذا المضاف، فنقول كأصحاب صيب، أو كذوي صيب، أو كجماعة صيب، أو كفريق صيب، أو ما، بحيث يكون المضاف ما يدل على جماعة ليرجع إليه الضمير ضمير الجماعة. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق، فيه الضمير يعود على الصيب، أي في هذا الصيب يصاحبه ظلمات، جمع ظلمة، وهي ظلمة الليل وظلمة السحب الكثيفة وظلمة المطر. هذه كلها ظلمات متراكمة، فيه ظلمات ورعد أيضا في هذا الرعد، وسيأتي بعد الرعد وبرق، فيه ظلمات ورعد وبرق. الرعد قيل فيه للمفسرين بعض الأشياء المأثورة بالنسبة لتأكيدها وإثباتها يرجع إلى أهل الاختصاص من أهل الحديث، فقال بعض المفسرين الرعد هو صوت ملك، وهذا الملك يجر السحاب، يجره بمعنى يسوقه بشدة وعمق، فإذا تخلف السحابة صاح بها، وهذه الصيحة هي صوت الملك وهي الرعد. أيضا بعضهم روى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الرعد مخراق حديد يجهر به الملك السحاب، الملك مفرد الملائكة. لما أرى له إسنادا، ولكن في بعض المراجع قرأت أن الشيخ الألباني رحمه الله حسنه. هذا بالنسبة للبرق. أيضا قالوا فيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنهما هو نور الصوت بيد الملك، نفس الشيء يجبر به السحب. بعض ابن عباس قال نور الصوت، والصوت هو ما يجلد به معروف ويساق به، وقول آخر بأنه بأن هذا صوت من نار. ذكر ذلك بعض المفسرين. بعض كتب التفسير أعرضت عن هذا الكلام ولم تأتي به أصلا، وخاصة بالنسبة للمحدثين، وبعض المحدثين أيضا أو قريبين بين المحدثين، بعضهم قال بذلك وسكت لم يعلق عليه، فأورد ما قيل في الرعد وما قيل في البرق. بعضهم قال أن الآية كصيب من السماء هذه ترد على الذين يقولون أن السحب تتكون من الأبخرة المنبعثة من سوائل الأرض من البحار وغيرها. كيف نوفق؟ والرعد أيضا من الناحية العلمية معروف أن الرعد ينشأ من سحب الكتيبة، المعروف علما أن السحاب يتكون من الأبخرة المنبعثة من الأرض، وهذه الأبخرة تتجمع فرادى ثم تتكاتف شيئا فشيئا ثم ترتفع على شكل مستقيم استوائي عندما تتراكم وتتكاثف. وهذه السحب المتكاثفة التي تتجمع أولا، وهي ما جاءت في القرآن، ألم ترى أن الله يزي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما. الركام هو السحب التي يتراكم بعضها على بعض ويكون ارتفاعه على مستوى استوائي. البداية تكون التآلف على مستوى أفقي، لكن عندما تتكاتف وتتراكم على مستوى مرتفع. قالوا تصل إلى مقدار 15 كيلو مترا أو حتى إلى 20 كيلو مترا هذه سحب. ولذلك جاء الوصف الدقيق من جبال فيها من برد فعلا. عندما الإنسان خاصة عندما يسافر بالطائرة يجدها متراكبة كأنها جبال تماما. فكيف يحدث الرعد؟ طبعا هذه السحب المتكاثفة تكون مشحونة بشحنات كهربائية كثيرة. وقالوا على حسب ما علمنا، أنا لست متخصصا في هذا الموضوع، أنا ناقل، قالوا أن السحابة المكثفة المشحونة بشحنات كهربائية تصادفها سحابة أخرى، والسحابة الأكثر كهربائية تجذب الأقل كهربائية منها، فيصير اصطدام أو اصطكاك قوي بين السحب، ونتيجة من هذا الاصطكاك وهذا الاصطدام وينحصر الهواء، فيعتبر في ما يسمى بانشقاق الهواء، وهذا الانشقاق هو اللي يحدث الانفجار، يحدث الانفجار الهائل والفرقعة نتيجة لهذا الاصطدام الشديد والسريع، أولا شديد وسريع، ومن الجانبين هناك شحنات كهربائية مرتفعة، فيحدث هذا الانشقاق هذا، والانشقاق الهوائي بيحدث فرقعة كبيرة كالفرقعة مثلا كالنفاثة عندما تخترق ما يقال في حاجز الصوت مثلا. فهذه الفرقعة والانفجار الكبير هو الرعد. طبعا هذا الانشقاق الكهربائي أو الهوائي اللي بيحدث في اصطكاك أيضا الكهرباء من الناحيتين في سالب وموجب، فيحدث اللمعان الاصطكاك بيحدث منه نار، كما تأخذ مثلا صوانتين وتضمها بقوة بتخرج منها نار نتيجة الاحتكاك الكهربائي بيناتهم. فهذا هو البرق. البرق هو قوة نارية تحدث من اصطكاك هذه السحب واصطدامها واحتكاكها ببعض بقوة وشدة، فيحدث من هذا الانشقاق الهوائي يحدث شرارة كهربائية، شرارة كهربائية هذه تكون مضيئة بضوء شديد جدا، وقد يتوالى السحب تكون كثيفة جدا ومتراكمة، يحدث هذا الاصطدام وهذا البرق على سلسلة. وقالوا يحدث في الدقيقة الواحدة أحيانا من التفريغ من البرق 40 تفريغا في الدقيقة الواحدة. وبالنسبة للمطر أن هذه السحب الركامية طبعا مشبعة بكثير من ذرات الماء لأنه يصلح كل ماء، فعندما تجد طبقة باردة تتكتف هذه الذرات الصغيرة وتتجمع وتصبح على شكل قطرات، وعندما يكون البرد مشتدا هذه القطرات تتجمد ويصبح البرد نسموه التبروري. هذه حقائق علمية ثابتة. العلم ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. العلم ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. يجب أن نعلم أن ليس معنى أن جاء مثلا في حديث شريف إن صح هذا وأرجو أن يكون صحيحا، أن الذي يسوق السحاب هو ملك. أعتقد من الممكن التوفيق بين الرأيين، بين الرأي العلمي الذي نقرأه ويعرفوه أصحاب الاختصاص وبين ما جاء في النقل. فالثابت أن الله سبحانه وتعالى يوكل بعض أمور خلقه إلى ملائكته الكرام وهم يفعلون ما يؤمرون. هناك ملك للجبال وملك للرياح والزوابع وملك للبحار وملك لقبض الأرواح وملك للاتصال بالوحي بالرسل وهكذا. هذا معروف ومذكور في السنة وفي القرآن. هذا لا يمنع أن الله أوكل ملكا بأشياء من مخلوقاته، أن يكون الله سبحانه وتعالى جعل هذه المخلوقات لها قوانين ولها نواميس دقيقة. ليس هناك مانع أن الملك يقود هذه الأشياء بأمر من الله وبالقوانين التي أودعها الله فيها. الكون اقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى أن يسير على قوانين وعلى أسس وعلى أسباب، وليس هناك ما يتعارض مع التوحيد ومع العقيدة، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق هذه الأسباب، هو خلق هذه النواميس وخلق هذه القوانين. هذه الاختراعات الكبيرة العظيمة لم يكتشف فيها، الاكتشاف ليس في اكتشاف الأسباب فيها، لا، هم اكتشفوا القانون، القانون موجود قبلهم وخلقه الله. ماركوني عندما اخترع الراديو لم يخلق التموجات الصوتية في الهواء، إنما وفقه الله وبالعلم وصل إلى هذه. فالقانون موجود وليس يستنبطه هو، وإنما هو حاول كيف أن يسمع هذه الأصوات وكيف كذا. وهذا يقال مثلا في التليفون، في الهاتف، يقال في التلغراف، يقال في الإذاعة المرئية، يقال في الفضاء. هذا الفضاء مبني حتى على قوانين دقيقة جدا ومراعاة هذه الواقعين يعودوها بجزء من الثانية. فإذا هذا الكون وكل ما في الحياة هو مبني على قوانين. حتى نفوسنا احنا كيف خلقنا؟ ربي وضع قوانين لذلك، بالاتصال الرجل والمرأة وبين غيرهم، بالاتصال الجنسي والحيوان المنوي عندما يتصل بالبويضة المرأة ويصير التلقيع، ثم بعدين ثم يتطور من نطفة من علقة من مضغة. هناك أسباب، هناك قوانين وضعه الله سبحانه وتعالى. إذن يعني لماذا نقول أن الآية تمنع وترد على من يقولون أن السحاب ناشئ من تجمع الأبخرة المتصاعدة من الأرض؟ ليس هناك تعارض بين الأمرين؟ من الذي جعل الأبخرة تتصاعد من السوائل؟ هذا هو الله سبحانه وتعالى. من جعل هذا القانون؟ هو الله سبحانه وتعالى. من الذي اقتضت حكمته أن يكون ذلك مصدراً عن هذا القانون؟ هو الله سبحانه وتعالى. إذن هذا لا يخدع في عقيدة المؤمن ولا يضر بتوحيده، بل يزيده إيماناً وقوة. فإذن كل ما تروه بهذه الاختراعات هي قوانين ونواميس موجودة من عند الله سبحانه وتعالى. هؤلاء استخدموا عقولهم وعلمهم ووصلوا إلى ما وصلوا إليه باكتشافهم للقوانين. هم لقوا هذه القوانين وتوصلوا إلى ما وصلوا إليه بعلمهم وبعقلهم. فإذا فأنا لا أرى مطلقا أي تعارض بين أن نأخذ بين النقولات ما صح من نقول على الرأس والعين وما صدق عن صادق المصدوق نقبله بدون تردد، سواء قال به العلماء أو لم يقل العلماء. وفي نفس الوقت نستطيع أن نفهم هذا من عقيدتنا في الله سبحانه وتعالى، وأنه الخالق لكل شيء، وأنه هو خالق الأسباب وخالق القوانين وخالق النواميس، وكل شيء لا يفعل ولا يقدر إلا بقدره وقضائه سبحانه وتعالى. والله أرجو أن يكون لي وفقت لهذا حقيقة، لأن في كلام يوجد في التفاسير كثير، وربما ولهذا بعض التفاسير أعرض عن هذا الكلام أصلا وقالت ما قال به العلم. ولكن نبدو لي ما دام هناك، وهو أحد من المحدثين المحدثين الشيخ الألباني رحمه الله، أنا قرأت بأنه حسنه، فهذا يوكل لأصحاب الاختصاص. شخص غير متخصص لا يتكلم في هذا الموضوع. ما قاله أهل الاختصاص وأهل العلم أنه صحيح نقبله بلا تردد. فيه ظلمات ورعد وبرق، جمعت الظلمات ولم يجمع رعد وبرق، وإن كان من حيث اللغة يجوز جمعها على رعود وعلى بروق، لأن الرعد مصدر والبرق أصله مصدر، يرعد يرعد رعدا ويبرق برقا، والمصادر لا تجمع لأن تدل على حدث دون زمن، فهي عامة تشمل الواحد والاثنين والجماعة، ولهذا قالوا لا تجمع المصادر، لكن تجمع إذا أريد بها التنوع. إذا كان المصدر يراد به التنوع كما جاء في وتظنون بالله الظنون، الظنون جمع الظن، إذا أريد بها التنوع يجوز جمعها. ولذلك إذا أردنا أصل الرعد بصفة عامة فهو مصدر لا يجمع، لكن إذا أردنا التنوع رعد خفيف ورعد متوسط ورعد قوي ورعد قريب ورعد بعيد، نقول هو أنواع اجمعه على رعود، هذا جائز. كما قال الشاعر ثلاثة أحباب وحب علاقة، وحب هو التملاق، والحب وحب تملاق، وحب هو الحب. فالحب هذا مصدر، وقال ثلاثة أحباب فجمعها، لماذا؟ لأنه نوعها، حب علاقة وحب تملاق تملق وتزلف، وحب هو الأصل حب. فإذا أريد بالبصر التنوع جاز جمعه. وهنا لم يجمع الرعد والبرق لأنهما مصدران، والمقصود جنس الرعد وجنس البرق، يعني ليس هناك ما يقتضي الجمع في هذه الآية، لأن المقصود هو جنس الرعد. أما التفاصيل كونها خفيف أو قوي أو بعيد أو قريب هذا أمر آخر، لكن هو كرعد بصفة عامة فيعتبر مصدرا لا يجمع. فيه ظلمات ورعد وبرق، اهتممنا بالنواحي اللغوية وأيضا ببعض الأشياء المعنوية، نريد تطبيق هذا المثل على المنافقين كما قلنا في المثل الآخر، لأن الصيم والظلمات والرعد والبرق هذه كلها مستعارة يقابلها ما في المنافقين، وأيضا ما في المؤمنين، لأن صيب والظلمات والرعد يتعرض لها الجميع. فكيف تكون المقابلة؟ الصيب هذا مستعار للقرآن الكريم والإسلام، وما وجه الشبه بينهما؟ واضح، لأن صيب المطر ولتحيا به الأرض وينبت النبات ويسقى الزرع، والماء كما تعلمون هو أصل الحياة، فعليه حياة الإنسان وحياة الحيوان وحياة النبات، فالماء هو أصل الحياة، كما أن الماء هو اللي يحيي الأرض ويحيي الإنسان ويحيي الدواب ويحيي النبات والأشجار وقد كانت ميتة. فكذلك القرآن الكريم يحيي القلوب وينورها ويهيئ لها السعادة، كما أن الناس يفرحون بالمطر، وعندما يكون المطر مثلا غزيرا يستبشرون ويفرحون ويزرعون وتكثر عليهم الخيرات والمسرات، وأكثر ما يكون في الزواج في سنوات الصابة وزواج الفم الخام. فمثل ما يفعل طبعا مع الفارق بين الأمر المعنوي والأمر المادي، فالمقابلة معروفة من أشياء المحسوسة لدى الإنسان، الإنسان وخاصة من البيئة العربية عندهم الماء له قيمة كبيرة، والقحط هذا يموت به الحيوان ويموت به الإنسان وتكون فيه الضائقة. فإذن شبه القرآن الكريم بإحيائه القلوب الميتة وبإرشاده وهدايته وإسعاده للناس وإنقاذهم من الظلمات إلى النور، كمثل الغيث النافع الذي يحيي الأرض ويحيي الإنسان ويحيي الدواب ويحيي الإنسان الأشجار والنبات. هذا بالنسبة للصيب. الظلمات هي ظلمة الليل وظلمة السحب وظلمة المطر. المطر بغزارته يحدث ظلمة لا شك في ذلك. هذه الظلمات يقابلها في المنافقين ظلمات النفق الكفر والنفاق والكذب والغش والمكيدة، كثير من الظلمات متراكمة عليه والعياذ بالله. والرعد، الرعد ماذا يقابله في الممثل به وهو القرآن والإسلام؟ يقابله الوعيد والزواجر والنذور، كلها عود وتهوز وتحذر من الكفر ومن المعاصي، وهي مقابلة واضحة جميلة. البرق ما يقابله في المشبه؟ البرق هو ما يتخلل الوعيد والزواجر من حجج القرآن الباهرة ومن الإرشادات الهداية والتوجيهات، يعني يتخلل ذلك الإرشاد وأنوار الهداية والحجج القوية التي تتخلل آيات القرآن الكريم. إذن عرفنا ما يقابل كل هذه الأمور، الصيب والظلمات والرعد والبرق، ما يقابلها في المشبه. قد يقال هذا ينطبق على المنافقين وينطبق على المؤمنين، فالمؤمنون يتعرضون للصيب ويتعرضون للرعد ويتعرضون للبرق، فكيف نميز بين هذا وهذا؟ لا، تمييز واضح. صحيح هذه أمور طبيعية تحدث للناس في كل بيئة وليست خاصة بالمنافقين أو الكفار أو المؤمنين. لا، هناك في فرق في التعامل. أما هي ظواهر طبيعية عامة لكل البشر، إنما التعامل معها يختلف. فالمؤمنون يفرحون بالمطر ويعلمون أنه يحيي الأرض ونعمة من نعم الله سبحانه وتعالى ويسرون، ودائما ينظرون إلى الغاية ولا يأبهون بما يصاحبه من مزعجات كالظلمات وكالرعد والبرق. ليه؟ المسلم دائما ينظر إلى الغاية التي تسعده ولا ينظر إلى ما يصاحب هذه الغاية من بعض الأمور أو من بعض الصعوبات أو بعض المشاق. فالمؤمن لا تمنعه النذر والزواجر على أن ينظر إلى الغاية الأسمى، وهي ما يحبه الله سبحانه وتعالى للمؤمنين من الخيرات ومن السعادة ومن الجنان. ولذلك هذه الرعود وهذه البروق، رغم أن الرعد يكون قويا وقاصفا، ولكن هذا لا يؤثر فيه ولا يغير من سروره بالصيب النافع، وهذا مشاهد عندنا الحمد لله. بالنسبة للمنافق هو محجوب عن الغاية، لأن الغيث هو مشبه بالقرآن، هو محجوب عنها، هو الأصم وأعمى وأبكم، منافذ الهداية كلها مسدودة لديه. إذن هو لا ينظر إلى الغاية وإنما ينظر من هذه المزعجات فقط، وهي الرعود والبروق التي تجعله، فهو في خوف وفي رعب من هذه الأشياء. لماذا؟ لأن نظره قصير، لا ينظر إلى الغاية، أن هذه لابد من أن تصاحب الغيث النافع، الرعود والبروق والصواعق هذه لابد منها، وقد تكون فيها شيء من انزعاج، وقد تكون مثلا الرعود فيها قوة، لكن المؤمن يتجاوز كل هذه الأمور وينظر إلى الغاية الأسمى وهي الغيث النافع. بينما المنافق لا، هو محجوب عن المنافع الأصلية، هو غير قادر على أن ينفذ إليها ولا أن يتفهمها، لأنه أعمى وأصم وأبكم، وقد سدت عليه كل الطرق للهداية والعياذ بالله. مثلا نأتي بأمثلة توضيحية لذلك، مثلا الجهاد لا شك فيه صعوبة ومشقة، فيه قطع الأعضاء وفيه الجراح وفيه القروح وفيه الموت وترك الأولاد، لا شك. لكن عاقبة الجهاد عاقبة عظيمة، نيل الشهادة ونيل إحدى الحسنيين والثواب العظيم والأجر وجنات النعيم. المؤمن لا ينظر إلى هذه المصاعب، هي عظيمة كبيرة، ينظر إلى الغاية ويندفع إلى الجهاد بقلب صادق، وهو قد يعلم أنه سيموت ولكن يندفع وهو فرح ومسرور. لماذا؟ لأن نظره بعيد، لا ينظر إلى الأمور الدنيا من القرح ومن الجروح ومن الموت ومن هذه يتجاوزها، لأن عند الغاية الأسمى تجعل كل هذه الأمور يتجاوزها ولا يعيرها اهتماما. نأتي إلى المنافق. المنافق لا ينظر إلى الغاية أو لا ينظر إلى القرح وينظر إلى الجراح وينظر إلى الموت، ولهذا تجد المخلفين من المنافقين. من الذين تخلفوا عن يتخلفون عن جهاد؟ هم المنافقون وهم المعذرون، وجاء المعذرون من العراب ليؤذن لهم. المعذر أن يدعي العذر كذبا وليس بذي عذر، لأنه يخاف من الجهاد. لماذا؟ لأن ليس له نظر إلى العاقبة وإلى الخيرات التي تنتظر المؤمن. فهذا مثال. أيضا نأتي مثلا للحج. الحج فيه مشقة وفيه تعب وفيه انتقال وترك الأولاد وفيه مصاريف، وخاصة في الزمن القديم يعني من أقصى المغرب يأتون على أرجلهم ويقطعون الطريق بالأشهر ليصلوا مكة. مشقة كانت عظيمة، ولكنهم يقضون هذه الرحلة في سرور وفي متعة وفي ونحن أيضا نجد هذا. طبعا فيه مشقة وتعب وازدحام، واللي كان متمتع بالفراش الوثير وينام في غرفة لوحده، وينام مع خمسة وستة وعشرة، ويأكل ما يتيسر له، ويبيت في المزدلفة على التراب وهو في غاية السعادة وفي غاية السرور. وعندما يأتي وقت الحج يرتعش ويفض ويبكي وينتحر. لماذا؟ لا ينظر إلى هذه الأمور المشاق ولهذه الأمور، ينظر للغاية، ينظر للنتيجة، ينظر لأنه يخرج كيما ولدته أمه خالصا من. بينما الحاج العيب عفوا بينما المنافق لا يرى هذه الأمور. لا، هي مشقة وفي تعب، وبأترك أنا أولادي وفي وأترك فراشي هذا المثال الذي قدمناه يبين كيف يكون هذا المثل بالنسبة للمؤمن وكيف يكون بالنسبة للمنافق. المؤمن نظره بعيد، لا ينظر إلى الوسائل للمتاعب وللمشاق، تراه يصوم من غير فرض رمضان، يصوم من الخميس والاثنين حتى في شدة الحر وهو تعب وعطشان، ولكن يشعر بالسعادة لأنه يريد أن ينال ثواب الصائم ويحتسب أجره لله. إذن هذا الرد على سؤال اللي افترضناه، أن الصيب والرعد والبرق والظلمات هذه يتعرض لها المؤمن والمسلم، لكن كل واحد ينظر بمنظاره، وكل شخص يلبس من صندوقه كما يقولون. فالمنافقون رعب وفزع بمجرد من الرعود وزواج التي تأتي في القرآن الكريم تهزهم، ولا ينظرون إلى المعنى الأسمى من الغيث النافع ومن الصيب النازل. فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. الضمير يرجع إلى أصحاب الصيب اللي قدرناه أو ذوي الصيب. الصواعق جمع صاعقة، وقدمنا أن البرق يحدث من التماس الكهربائي بين اصطدام واصطكاك السحب، وهذه الكهرباء هي عبارة عن نار. وعندما يكون هذا الاصطكاك معقولا فيحدث البرق. أحيانا يكون انشقاق الهواء والتماس الكهربي قويا جدا فتحدث بذلك أكثر من البرق، هو برق مضاعف، فتحدث كتلة نارية. هذه الكتلة النارية تسمى صاعقة، وإذا نزلت تأتي على الأخضر واليابس، يعني تحرق كل ما تجده أمامها. وهذه الصاعقة تنزل أكثر كما قالوا في المواقع اللاسلكي في الأرض، كمواقع التلغراف وأجهزة اللاسلكي تجذبها لها أكثر. الذين يستعملون اللاسلكي يتعرضون للصواعق أكثر، ولكن اخترع من زمان قضيب يسمى مانع الصواعق، ترونه في المآذن والعمارات العالية، فهذا عندما تنزل الصاعقة يمتصها بطريقة علمية معروفة يسمى مانع الصواعق. فهؤلاء يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق. هذا يحتاج إلى بيان وتفصيل، فنرجئه إن شاء الله إلى درسنا المقبل. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المضياء المستقبل والعالم صاحبه أول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. قد وفق ربي علماء قد جعلوا دنيانا أجمل. العلم ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل.